بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا توقفنا في الدرس السابق عند الكلام على صفة أهل الجنة، والقرآن الكريم من عادته أنه كثيرا ما يقرن ذكر أهل النار بأهل الجنة، وهذا في مواضع كثيرة جدا أكثر من أن تحصر. فحين يذكر أهل الجنة يذكر أهل النار، وحين يذكر أهل النار يذكر أهل الجنة، بغض النظر من يذكر أولا، ولكن هذه من عادات القرآن، وهذا من باب الجمع بين الترغيب والترهيب. ففي الصفحة التي قبلها حين تكلم الله عز وجل عن جزاء الطاغين قال إن جهنم كانت مرصادا لطاغين مآبا، فهذا أسلوب الترهيب، وبعد ذلك بدأ بأسلوب الترغيب فقال إن للمتقين مفازا. وهكذا على الداعية وعلى المصلح وعلى العلماء وطلبة العلم والوعاظ أن يجمعوا للناس بين الترغيب والترهيب، فالتركيز على أحد الطرفين يؤدي إلى نتيجة سلبية أو يعني نتيجة غير جيدة. فالتركيز دائما على آيات النار أو الترهيب وكثرة الكلام فيها تؤدي إلى القنوط واليأس في الناس، والعكس كذلك، كثرة التركيز على آيات الجنة والمغفرة والرحمة والتوبة والنعيم وما أعد الله عز وجل لأوليائه يجعل الناس يتواكلون ويعتمدون على سعة رحمة الله عز وجل، فيقصرون في الواجبات ويفرطون في المعاصي. تكثر ما استطعت من المعاصي، تكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيمي. فيقول إذا كنت ستقدم على رب غفور رحيم فأكثر ما شئت من المعاصي. هذا يقوله يعني رجل يبين حال هؤلاء الذين يعتمدون على سعة رحمة الله عز وجل. والخوارج أخذوا بآيات الوعيد التي فيها التشديد والوعيد والتخويف والترهيب، وظهرت منها فرقة الخوارج. والمرجئة اعتمدوا على آيات الوعد التي فيها الإخبار بأن المتقين لهم كذا وكذا من النعيم، فاعتمدوا عليها فتساهلوا في الوقوع في الكبائر. لذلك عند المرجئة من وقع في الكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان، ليس بناقص الإيمان وليس بفاسق. وكذلك الخوارج بالعكس، الخوارج عندهم من وقع في الكبيرة فهو كافر خارج من الملة. ودائما الصواب والحق يكون وسطا. إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا، إن هنا ليست للرد على منكرين، والله أعلم، يقولون إن هنا للاهتمام بهذا الخبر الذي سيلقى، وهو الإخبار بأن للمتقين مفازا. فهي يعني كما يقول بعض المفسرين ليس المقام هنا مقام رد على من ينكر أو يشكك أو يكذب، فلذلك لابد أن يكون هناك غرض من استعمال إن، فاستعملت إن هنا لبيان الاهتمام، لمجرد الاهتمام. وقد يقال والله أعلم إن استعملت هنا للرد على المشركين الذين ينكرون هذا النعيم للمتقين، أليس كذلك؟ فهؤلاء المشركون الذين تكلم الله عز وجل عنهم في أول السورة، الذي هم فيه مختلفون في النبأ، والذي توعدهم الله عز وجل بقوله إن جهنم كانت مرصادة، هؤلاء ينكرون أن للمتقين الجنة. يقولون يعني هل يمكن أن يكون هؤلاء الفقراء الأراذل هم أصحاب الجنة ونحن أصحاب النار؟ فهم ينكرون هذا، فالله عز وجل استعمل لهم إن فقال إن للمتقين مفازا ردا على هؤلاء المنكرين. أليس هذا كلام مستقيما؟ ليس مقبولا؟ نعم، والعلم عند الله. قال إن المتقين، المتقين جمع متقن، والمتقي هو الذي يتقي عذاب الله عز وجل بأن يقيم الفرائض ويترك المحرمات. والسلف أكثر من الكلام عن التقوى وعن صفات المتقين، والكلام عنه طويل جدا. إذن إن للمتقين مفازا، قدم المتقين وهو الخبر وأخر الاسم، وإلى الأصل أن يقول إن مفازا للمتقين، لأن الأصل في الترتيب أن يذكر المبتدأ ثم الخبر. هنا المبتدأ نسخ بإن فصار اسما لإن، وكذلك اسم إن يجب يعني الأصل أن يتقدم، فيقال إن زيدا في الدار، يقدم الاسم ثم يؤتى به الخبر. فهنا الله عز وجل قدم الخبر وهو قوله للمتقين، قدمه على الاسم وهو قوله مفازا، فلا بد من حكمة. إن للمتقين مفازا، قدم أيضا هنا ذكر المتقين والله أعلم للاهتمام. وكذلك والعلم عند الله قد يكون فيه معنى الحصر، وهو أن هذا الجزاء المذكور الآن في هذه الآيات لا يناله إلا المتقون، يعني لا يناله إلا المؤمنون، وأما الكافرون فلا ينالونه، والعلم عند الله. مفازا، المفاز هو مكان الفوز، المفاز هو مكان الفوز والظفر بالخير. وقد يكون المراد بالمفاز هنا الفوز نفسه، لأن الله عز وجل قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وعلى كل حال وصفت الجنة هنا بأنها مفاز، أي مكان للفوز والظفر، ولا شك أن من دخل الجنة فقد فاز، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. عقب بذكر المتقين على عادة القرآن في ذكر الفريقين وأحوالهم ومآلهم، والمعنى إن للذين اتقوا الله بطاعته وتجنب معصيته مكان فوز وهو الجنة. ابن عباس رضي الله عنه له تعبير جميل هنا عن في تفسير هذه الآية، في تفسير مفازا، يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن المفاز بأنه قال فيه في المفاز بأنه المتنزه، يعني المكان الذي يتنزه فيه المؤمنون. وعبر عنه مجاهد وقتادة أنهم فازوا بأن نجوا من النار، وعند التأمل نجد أن نتيجة هذه الأقوال ومؤداها واحد. طيب، ثم قال تعالى حدائق وأعنابا. الحدائق جمع حديقة، والحديقة هي الجنة أو البستان من نخيل أو عناب ونحو ذلك، وهي معروفة. وحدائق مفاعل، وهذا الوزن مفاعل عند النحويين من الأوزان، من أوزان منتهى الجموع، من صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع من العلل المانعة من الصرف، فلذلك هنا لم ينون لأنه ممنوع من الصرف. وإعراب حدائق بدل من مفازا، فكأنه يقول إن للمتقين حدائق. ثم ينظر في نوع البدل هذا، وإذا أردنا أن نعرف نوع البدل ننظر في المعنى، هل الفوز هو الحدائق فقط؟ جزء منه، إذا كان جزءا منه فيكون بدل بعض من كل، لأنهم الآن وعدوا بالفوز، وقلنا الفوز هو مفازا مكان الفوز. طيب، مكان الفوز هذا يشتمل على نعيم متعدد. بعد ذلك ذكر الحدائق، هل هي فقط هي الشيء الوحيد الذي وعد به أهل الجنة؟ لا، وعدوا بأشياء كثيرة، من ضمنها وجزء منها الحدائق، فيكون الحدائق بدل بعض من كل، والعلم عند الله. وبعض المفسرين يقول يحتمل أن يكون بدل اشتمال، بأن هذا المفاز قد اشتمل على أمور عديدة من ضمنها الحدائق. وأعناب، والأعناب جمع عنب، والعنب معروف هو شجر الكرم، أحيانا يطلق على الشجر نفسه وأحيانا يطلق على الثمر نفسه. وهو معروف. إنما كان الفوز هو هذه البساتين المثورة إما بجدار وإما بأشجار، وخص العنب لفضله عندهم، يعني العنب له فضل عند العرب وعند الناس عموما. ثم قال تعالى ما زال يعدد نعيم أهل الجنة، فقال وكواعب أترابا. هذه الآية كواعب أترابا تتحدث عن الحور العين الذي وعد به المؤمنون، فقوله كواعب أترابا هاتان صفتان لحور العين. الصفة الأولى قال كواعب، والكواعب جمع كاعب، جمع كاعب، يقال جارية كاعب، هكذا تقول العرب جارية كاعب، هي صفة للجارية، والجارية هي الفتاة الصغيرة السن يعني في 15 تقريبا هكذا يقولون. ومعنى كاعب، نعم، نعم، ومعنى كاعب أن ثديها متكعب، يشبه الكعب، مستدير، نعم، وهذا يعني يدل على أن يعني ثديها ليس متدليا، طيب، وإنما هو بارز، وهذا لا يكون في الفتاة إلا إذا كانت يعني فتية، إذا كانت ما زالت في قوة شبابها، وهذا معروف، وهذا مما يتنعم به أهل الجنة، مما يتنعم به أهل الجنة، وهذا يعني ليس في حرج يعني من ذكر مثل هذه الأمور. يعني نحن في هذا العصر، لأن الغرب شوهوا مثل هذه الأمور في أذهاننا، جعلوا هذه الأمور يعني كأنه لا يحبها إلا إنسان مريض نفسيا أو سيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ولا يوجد رجل سوي عاقل في كامل قواه العقلية إلا وهو له ميل إلى النساء، وإذا كان لا يحب النساء إطلاقا ويعافهن فهذا مريض نفسيا يراجع الطبيب. لذلك شرع الله عز وجل للرجل الزواج، أن تزوج أولى وثانية وثالثة مثنى وثالث ربع، ليس في شيء. كان الناس في السابق يعني إلى قبل 200 سنة و 150 سنة كان مثل هذه الأمور ليس فيها حرج أبدا، لكن في ظل الهيمنة الغربية التي نحن فيها الآن، الإعلام شوه لنا مثل هذه الأمور، قضايا المرأة والجنس ونحو ذلك، هذه أصبحت مشوهة عند الناس، فأصبح الرجل حين يقول مثل هذه الأمور تستقبح جدا. على كل حال يعني هذه الأمور تؤخذ بالفطرة السوية، ليس فيها أي شيء يعني. فعلى كل حال، وانظر ما أجمل يعني تعبير القرآن، القرآن حين يصف مثل هذه الأمور، حين يتكلم عن صفات الحور العين كأنهن بيض مكنون، وهنا يصف يعني الثدي، وتكلم القرآن في أكثر من موضع، لمن يسمع مثل هذه الآيات لا يشعر يعني لا تثار غريزته بطريقة سيئة، بمعنى أن تتلى هذه الآيات في المساجد ونسمعها في الصلاة، مع ذلك يعني لا يثار السامع إثارة سيئة. قصة يوسف، الله عز وجل حين حكى قصة يوسف والمراودة التي كانت بين يوسف وبين امرأة العزيز، مع أنه يعني موقف حساس جدا، لو عبر عنه أديب من الأدباء المعاصرين الذين يركزون على إثارة الغرائز لاستطاع أن يصوره بطريقة تثير غرائز الشباب بطريقة سيئة، صح؟ لكن انظر كيف عبر عنه القرآن بتعبير نسمعه في المساجد ويتلى في حلقات العلم وفي الجامعات دون أي حرج ولا أي إشكال. فتعبير القرآن لطيف نظيف خفيف عن النفوس، ويسمعه الرجل والمرأة، بعض الكلام تستحي أنت أن تقوله لابنتك، تستحي أن تسمعه زوجتك أو تسمعه ابنتك أو أختك، لكن القرآن اشتمل على مثل هذه الأمور إلا أنه بطريقة ليس فيها إخجال لأي أحد. إذن الكواعب عرفنا معناه، وقلنا إن الكواعب مفردها كاعب، وهنا فائدة لغوية أن الكاعب صفة للأنثى، والأصل في وصف الإناث أن يؤتى بثاء التأنيث، صح؟ أنت تقول رجل قائم وامرأة إيش؟ قائمة، رجل عاقل وامرأة عاقلة تأتي بتاء. طيب هنا لم يقل جارية كاعبة، يعني في المفرد لم تقل العرب كاعبة، وهذا هو الأصل أن إذا أردت أن تصف المرأة تأتي بتاء التأنيث، صح ولا؟ هذا يعني له نظائر كثيرة، ليس فقط في مثل كاعب. نحن نقول امرأة إيش؟ حائض، صح؟ ولا نقول حائضة، ونقول ناشز. النشوز يعني هو أكثر ما يطلق على النساء، صحيح، لكن أيضا القرآن وصف به الرجال، وصف به الرجال، ولكن هو أكثر ما يطلق على المرأة، صحيح، هو لأنه أكثر ما يكون النشوز من المرأة أصلا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. طيب نقول ليش امرأة حائض؟ طيب وامرأة حامل، ما نقول حاملة، وامرأة نافس ولا نقول نافسة، صح؟ لماذا؟ لأن العرب، نعم تفضل، ما السبب؟ أحسنت. السبب أن هذه الصفات مختصة بالنساء، والأوصاف المختصة بالنساء لا نحتاج فيها إلى تاء التأنيث، لأنه لا يوجد رجل حامل ولا رجل حائض ولا رجل يعني كاعب. فمثل هذه الأوصاف مختصة بالنساء، والعرب إنما جاءت، يقولون هكذا، والعرب إنما جاءت بتاء التأنيث، لذلك يسميها بعض العلماء تاء الفرق. تاء الفرق جاء بتاء التأنيث لماذا؟ فرقا بين المذكر والمؤنث، فأنا حتى أفرق لك بين المذكر والمؤنث جئت لك بالتاء. طيب هنا الآن أنا لا أحتاج أن أفرق لك بين المذكر والمؤنث، لأنه أصلا وصف خاص بالإناث، فلذلك يكتفى بالوصف دون الحاجة إلى تاء. وهذا إن دل فإنه يدل على دقة اللغة العربية، ليس فقط على دقتها، بأنه يدل على أن العرب لا تأتي بحرف واحد. يعني انظر هنا العرب تخلصت من هذا الحرف، مع أنه لا يضر الإتيان به، ولكن لأنه لا فائدة منه، هو حرف واحد، فلما كان لا فائدة منه حذفته. وإن جاء في القرآن يعني، لكن يكونون طبعا كما يعني لا يخفى عليكم، ويمتذهل كل مرضعة عما أرضعت، يكون له سبب، يكون له توجيه، لكن الأصل أنه يعني يستغنى عنه. فإن جيء به يعلل لماذا جيء له. إذن قال وكواعب، هذه الصفة الأولى للحور العين. الصفة الثانية قال أترابا، طبعا لم ينون كواعب لأنه ممنوع من الصرف، فواعل. أترابا جمع ترب، تقول العرب فلان من أترابي، فلان من أترابي، يعني أنا وهو في سن واحد، أنا وهو في سن واحد، يعني قريني. فالحور العين أعمارهن، لا تتكلم عن أعمار الحور العين، أعمارهن وصفت بأنها أتراب، يعني إيش؟ يعني أعمارهن متساوية واحدة، يعني ليس مثلا واحدة من الحور العين عمرها 20 والثانية عمرها 30 والثالثة عمرها 35، لا، كلهن في سن واحد. واضح؟ يقال لأن هذا يعني حتى لا يميل الرجل المؤمن إلى واحدة منهن دون الأخرى، وإنما يكون يعني تنعمه بالجميع سواء. هكذا قيل في إحدى التفسيرات. من المفسرين من يقول لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن السن متساوي بين الرجل المؤمن والحور العين. يعني هذا الرجل نفسه المؤمن سنه وسن الحور العين سواء، لا يكون هو أكبر منها ولا هي أكبر منه، متساوون في الأعمار. وهذا يعني كما هو معروف في الدنيا أن الرجل حين يتزوج من امرأة متساوية معه في السن فهذا أدعى للوفاق، صح ولا؟ أدعى في الوفاق، ها؟ أو أكبر بشوية. صحيح، والله أعلم. يعني المصنف هنا يقول ومن المفاز الجواري المستويات الأسنان. مستويات الأسنان هذا تفسير لقوله أترابا، اللواتي قد استدارت نهودهن وتفلكت، تفلكت يعني مثل الفلكة هذه المغزل هذا الذي يدور عليه الخيط، فلكة المغزل يسمونه. طيب قال تعالى وكأسا دهاقا، ما زال الكلام عن النعيم الذي ينعم به أهل الجنة، ما زال الكلام عن تفصيل المفاز. قلنا المفاز هو مكان الفوز والظفر، يشتمل على أشياء كثيرة، حدائق، ويشتمل على هذه الحدائق فيها أعناب، ويشتمل على حور عين صفاتهن بأنهن كواعب وأتراب، وأيضا من النعيم الذي اشتمل عليه هذا المفاز كأسا دهاقا. الكأس ليس المقصود طبعا به الكأس الخالية، لأن هذا ليس فيه نعيم. يعني قد يسمع الإنسان الآية يقول كيف يكون النعيم في الكأس يعني؟ فالمراد بالكأس هنا الخمر، المراد بالكأس هنا الخمر. فالكأس اسم للإناء المعد لشرب الخمر تحديدا، وهذا أسلوب من أساليب العرب يعني، أنهم يقول يعني فلان سقاني كأسا يعني خمرا، وهذا كثير يعني في أشعارهم. ومن العلماء أو تحديدا من اللغويين يعني في كتب اللغة يفرقون بين الكأس والإناء والكوب تفريقات لغوية دقيقة يعني، يقولون الكأس لا يكون كأسا إلا إذا كان فيه شيء، أليس كذلك دكتور؟ الكأس لا يكون كأسا إلا إذا كان داخله شيء، فإذا كان خاليا لا يقال له كأس، يقال كوب، يقال إناء، لكن كأس كلمة كأس لا تطلق إلا إذا كان داخله شيء. هكذا يذكرون في كتب اللغة في المعاجم يعني، وهذا له نظائر، مثل الجنازة لا يقال الجنازة جنازة إلا إذا كان فوقها الميت، فإن كانت خالية يقال له ماذا؟ نعش، وهكذا. طيب إذن الكأس هنا هي الخمر. صفة هذه الكأس، صفة هذه الكأس أنها دهاقة. دهاق هو اسم مصدر من دهقة، ودهق من باب جعل، تقول جعل يجعل، دهق يدهق. والدهاق بمعنى كأس، دهاق بمعنى كأس ممتلئة، ممتلئة، لأن العرب كانت حين تسقي أحدا الخمر فإنها لا تملأ له الكأس، لأن الخمر غالي عندهم ولا يتوفر إلا بنوع من الكلفة يعني، فكونه ممتلئ هذا يدل على غاية التنعم، واضح؟ وهذا من نعيم أهل الجنة الذي فصله الله عز وجل في آيات أخرى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فهذا الخمر من نعيم أهل الجنة، ولكنه لا يشبه يعني شتان بينه وبين خمر الدنيا الذي يترتب عليه ذهاب العقل والأمراض والأسقام ونحو ذلك، كما سنبين في الآية التي بعدها إن شاء الله. إذن هنا دهاقا قالوا، وهنا دهاق مصدر بمعنى اسم المفعول، فلأن الكأس مدهقة يعني ممتلئة، وهذا كما قالوا في حجاب المستورة، يعني حجابا يقولون الحجاب ليس مستورا وإنما هو ساتر. طبعا الدكتور لا يرتضي هذا الكلام وله بحث يعني في هذا مفصل جزاه الله خيرا، وفعلا كما قال يعني الأمر كما قال الدكتور مسألة فيها تفصيل، لكن هذا التوجيه الذي قلته لكم هو منتشر يعني شائع، ولكن يعني القرآن لم يقل حجاب مستورة إلا وهو مستور فعلا. فالبعض المفسرون أولوا الآية وأخرجوها عن ظاهرها لأنهم أخذوها على ظاهرها. على كل حال فيقولون الكأس ليس داهقا، ليس دهاقا، وإنما هو مدهوق يعني ممتلئ، فهو من باب إطلاق المصدر بمعنى اسم المفعول، وهذا كقولهم خلق بمعنى مخلوق، وكقولهم لفظ بمعنى ملفوظ، فدهاق بمعنى مدهوق، وهكذا يقولون يعني. العلم عند الله. من اللطائف أن طبعا هنا يعني قد يقول قائل كأس مفرد ودهاق أيضا وصف لمفرد، فلماذا لم يقل وكؤوسا أو وأكؤس؟ لأن كأس يجمع على جمعين أفعل وفعول، فيقال كأس وكؤوس وكأس وأكؤس كلاهما جمع. فلماذا القرآن لم يجمع؟ لم يجمع لأن لفظة كأسا أخف، أخف في النطق لا شك. فلاحظ حين تقول إن المتقين مفازة حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكؤوسا دهاقا أو أكؤسا دهاقا، تحتاج يعني تدريب حتى تنطق أكؤس، فأكؤس أو كؤوس أثقل لا شك أثقل. والأمر الآخر أن كأسا دهاقا جرى مجرى الأمثال، وعندهم قاعدة تقول إن الأمثال لا تغير، الأمثال لا تغير، هذه فائدة. هناك أمثال عربية كثيرة. طيب هذا المثل حين أطلق قد يكون أطلق على امرأة فاستعمل له صيغة النساء، فلك أن تستعمله في حق الرجل، لكن انتبه أنك لا تغير فيه شيئا لأن الأمثال لا تغير. مثلا من الأمثال المشهورة الصيف ضيعت اللبن، هذا مثل عربي مشهور، فإذا أردت أن تقوله لرجل تقول الصيف ضيعت اللبن، لا تقول له الصيف ضيعت، لأن الأمثال لا تغير. طيب فيقولون كأسا دهاقا جرى مجرى الأمثال، جرى مجرى الأمثال والأمثال لا تغير لأنه استعمل بصيغة المفرد. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعت أبي في الجاهلية، ولله در ابن عباس، يعني انظر كيف يستذكر أمورا يعني في الجاهلية ويعني قبل أن يسلم أبوه، ويستذكرها ويربط بينها وبين آية يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني شيء عجيب جدا من ابن عباس. يقول ابن عباس سمعت أبي في الجاهلية يقول لرجل اسقني كأسا دهاقا، اسقني كأسا دهاقا، مثل تعبير القرآن. فالقرآن طبعا لا شك أنه نزل بلغة هؤلاء، نزل بلغة العرب، فلذلك القرآن حين أفرد لأن هذا الأسلوب هو السائد عندهم، فهو لا يقصد أن يسقيه كأسا واحدة، لا، وإنما يقصد كأسا وراء كأس وراء كأس وراء كأس. وكأسا دهاقا ومن المفاز إناء الخمر أو غيره المملوء عن آخره الذي يشربونه صافيا متتابعا بلا انقطاع. طيب نختم بهذه الآية، قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا، فيها في ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ في الجنة. طيب هذا احتمال، ويحتمل أيضا نعم الأصل عود الضمير على أقرب مذكور، نعم أيوة نعم، أن يعود الضمير على كأسا دهاقا. لا يسمعون فيها أي في الكأس، لا يسمعون في الكأس لغوا ولا كذابا. طيب كيف؟ يقولون المعنى أهل الجنة لا يسمعون في الخمر لغوا ولا كذابا. تكون فيه هنا، هذه إحدى التوجيهات، له أكثر من توجيه، هذا الوجه له أكثر من توجيه. من التوجيهات أن فيه هنا سببية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. فأهل الجنة لا يسمعون بسبب شربهم للخمر لغوا ولا كذابا، لله در القرآن. وهذا يقول يعني كما يقول ابن عاشور، وهذا من يعني من أوجه الإعجاز في القرآن، أن يأتي بضمير محتمل يحير الناس، ويحتمل كلا الوجهين، يحتمل أن نقول إن الضمير هنا يعود على الكأس على القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، هذه قاعدة عربية، ويحتمل أن نقول إن السياق كله يتحدث عن الجنة فيكون الضمير هنا يعود على الجنة، بمعنى أن أهل الجنة لا يسمعون في الجنة لغوا ولا كذبا، وهذا صحيح، الجنة ليس فيها اللغو ولا الكذب. وأيضا الذين يتنعمون بشرب الخمر فهم لا يسمعون بسبب شربهم للخمر لغوا ولا كذابا. نعم نعم نعم. قال هنا: ذكر بعض المفسرين أن ضمير في قوله فيها يعود إلى قوله كأسا أي خمرا، ويجعل في بمعنى الباء أي بسببها، ويكون معنى لا يسمعون بسبب شرب الخمر الجنة لغوا ولا كذابا. والأولى أن يعود الضمير إلى الجنة المشار إليها بالمفاز، وعليه فلا تحتاج إلى هذا التأويل. يعني كلا التفسيرين يعني مقبولان، لا تعارض بينهما. فيكون المعنى والعلم عند الله أن أهل الجنة حين يشربون الخمر فإنه لا يحصل لهم ما يحصل لأهل الدنيا، فإن أهل الدنيا حين يشربون الخمر فإنهم يقولون اللغو والكذب والكلام ويهذون هذيان ويتلفظون بالألفاظ الفاحشة، بينما أهل الجنة فإنهم لا يسمعون ولا يقولون بسبب شربهم للخمر لغوا ولا كذابا. هذا على هذا التوجيه. وإذا قلنا إن الضمير يعود على الجنة فالمعنى واضح، أن أهل الجنة من نعيمهم أنهم لا يسمعون الكلام السيء، وهذا من النعيم، لأن الإنسان يتأذى من الكلمات كما يتأذى من الضرب. الكلمة توجع وتؤذي وربما تقتل، ربما تقتل كلمة واحدة ربما تقتل. يحكون أن رجلا، هذا يعني في العصر الحديث، أراد أن يمزح مع أبيه، يعني مزح يعني سخيف، يعني قال لأبيه إن أخي فلانا قد حصل له حادث سيارة ومات، فسقط من فوره مغشيا عليه ومات. شوف، من كلمة واحدة، كلمة، فأراد أن يقيضه وجده قد مات. فالإنسان قد يموت من كلمة. فلذلك من تمام نعيم أهل الجنة أنهم لا يسمعون في الجنة لغوا، اللغو هو الكلام الباطل والهذيان والفحش ونحو ذلك، لا يسمعون فيها أي كلام يؤذيهم، وهذا من تمام النعيم، بل لا يسمعون فيها إلى الكلام الطيب الحسن الجميل، وهذا من النعيم. ولا كذابا، الكذاب فعال مصدر كذب يكذب كذابا، كما يقال كذب يكذب تكذيبا ويقال كذابا، وهذا شرحناه بالتفصيل أمس، لأنه تقدم في قول الله عز وجل إنهم كانوا يرجون وكذبوا بآياتنا، كذابة شرحناها هناك بالتفصيل من حيث معناها وتصريفها عند الصرفيين. ثم قال: جزاء من ربك عطاء. نعم، لا يسمعون في الجنة التي هي المفاز أي كلام باطل، ولا يكذب بعضهم بعضا. كل هذا النعيم الذي سمعتموه جزاء، هذا كله الذي سمعناه الآن هذا جزاء من الله عز وجل. والجزاء هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني بمعنى المجزي. فالأشياء التي جوزوا عليها هي الحدائق والأعناب إلى آخره. من ربك، أي من ربك يا محمد، والكاف الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الله عز وجل يقول له هذا الفضل وهذا النعيم الذي تنعم به أهل الجنة هو بسبب إيمانهم بك. جزاء من ربك يا محمد، فكان ممكن يقول جزاء من الله، لكن جاء هنا بكاف الخطاب للمسلم كأنه يقول له إن هذا النعيم الذي يتنعمون به هم الآن هو بسبب إيمانهم بك، بسبب إيمانهم بك. فيكون فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم وتشريف. ومن هنا ابتدائية، يعني هذا الجزاء ابتدأ من الله عز وجل وهو عطاء من الله عز وجل، لذلك قال جزاء من ربك عطاء. حساب، الحساب مصدر حسب يحسب، وليس حسب يحسب، حسب ذاك بمعنى ظن، هنا مصدر حسب يحسب بمعنى العد، بمعنى العد. فهو هذا النعيم الذي هم فيه هو نتيجة لحساب الله عز وجل لهم بأنهم حسبت أعمالهم هذه وكوفئوا عليها، أي أثابهم الرب بهذا المفاز وما فيه من النعيم المذكور مقابل أعمالهم الصالحة في الدنيا، ثم إنه تفضل عليهم بالعطاء الذي فيه الكفاية لهم، وهو عطاء من غير مقابل، لأن في الغالب كلمة عطاء لا تقال إلا إذا كان بدون مقابل. فهذا يشعر أن هذا النعيم الذي هم فيه أعطاهم الله عز وجل تفضلا منه، وإلا أعمالهم أصلا لا تؤهلهم لدخول الجنة. واضح؟ لذلك المؤمن لا يدخل الجنة بعمله، يعني بسبب عمله، وإنما يدخل الجنة بفضل من الله عز وجل، كما في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيادة في الجنة يزيدها الرب لمن شاء من عباده. نقف عند قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ولعل الدرس القادم يكون الدرس الأخير إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.